الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما زلنا في كتاب الصلاة، وفي حديث أبي هريرة، وهذا الحديث المسمى في حديث المسيء صلاته، عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام، فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصل. حتى فعل ذلك 3 مرات، فقال الرجل: والذي بعثك بالحق ما أحسن غير هذا، علمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. في رواية: إذا قمت إلى الصلاة فأسلغ الوضوء ثم استقبل القبلة. في رواية ثانية: اتوضأ واستقبل القبلة، وبعد كده قال له هذا الحديث. كلام الإمام بقى في رواية، أنا نسيت قلت رواية أبي هريرة مباشرة، في رواية لأبي هريرة قبل هذا الحديث. إن شاء الله يعني في هذا المجلس إن شاء الله سنتناول الحديثين. قال أبو هريرة: في كل الصلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناه، وما أخفى عنا أخفينا عنه. فقال له رجل: إن لم أزد على أم القرآن. فقال: إن زدت عليها فهو خير، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. كلام جميل جميل معايا مولانا. إن زدت عليها فهو خير لك، وإن انتهيت إليها أجزأت عنك. قال الإمام: ومن قرأ بأم الكتاب أجزأت عنه، ومن زاد فهو أفضل. قال: فيه دليل، يعني هذا الحديث فيه دليل لوجوب الفاتحة. قلنا الكلام ده الدرس اللي فات، إن هي ركن من الأركان لازم تقرأ في صلاة سرية أو جهرية، سرية أو جهرية، فرض أو نفل لازم تقرأ، وأنه لا يجزئ غيرها، وفيه استحباب السورة بعدها. فيه استحباب السورة بعدها، يعني حضرتك السورة تقرأها بعد الصلوات، بعد الفتحة في الصلوات كلها. تبتعمل إيه في صلاة العشاء؟ تبقى وراء الإمام. الإمام نفسه قرأ الفاتحة وركع في أول ركعة، قرأ الفاتحة وركع، الصلاة صحيحة، الصلاة صحيحة. رفع وسجد وقام وقرأ الفاتحة وركع الركعة الثانية، صلاة صحيحة. لأن احنا دي قاعدة عندنا، إن زدت فهو خير، وإن لم تقرأ إلا بأم القرآن أجزأت عنك. خلاص صلاة إيه؟ صحيحة 100%، لا خلاف في ذلك، لا خلاف. طب ده في حق الإمام. عادي مفيش مشكلة، كأنه تعمد ساب السجدة في الصلاة، زي السجدة اللي احنا بنسجدها يوم الجمعة مثلا. واحد قرأ وراح قال آية السجدة، آية سورة السجدة، خدت بالك؟ وعدى ما سجدش، إيه المشكلة؟ مش مشكلة. نفس القصة بالظبط في السورة الصغيرة. هي اتفق العلماء على أن السورة اللي بعد الفاتحة مستحبة وليست واجبة. ليست من واجبات الصلاة. يقرأ ما تأثر من القرآن. خير الهدي طبعا. احنا بص سيدنا هريرة بيقول ايه تاني عايز كده؟ بيقول له ايه؟ ومن زاد فهو افضل. ومن زاد فهو افضل. نقرا طبعا الروايه اللي هنا بقى مش اللي في التليفون. بيقول لك الروايه اللي هنا لا صلاة تمام. قال ما اسمعنا رسول الله اسمعناكم وما اخفى منا اخفينا منكم. فقال له رجل ان لم ازد على علم القران. قال إن زدت علي فهو خير لك. والنبي كان طبعا بيأتي بكل خير. إن زدت فهو خير لك. وإن انتهيت إليها بس أجزأت عنك. خدت بالك؟ ده اتفاقا بين العلماء. اتفاق ما فيش خلاف. بس أنا بتكلم فيها دي ما فيهاش خلاف. إن أنت لو ما قرأتش طبعا أنت مش هتلاقي اعتاد الناس على إيه؟ اعتياد الناس ده شيء. والفقه وصحة الصلاة وبطلان الصلاة ده شيء تاني. هو ما فرقوش بقى بين صلاة جماعة وبين صلاة منفرد. ما فرقوش. لا هنسمع ليه؟ احنا بنقرأ الحمد لله. مين سمع؟ احنا شغالين فيها منذ أن مات النبي صلى الله عليه وسلم إلى الآن. الناس بتقرأ في العشاء وفي المغرب وفي الفجر بعد الفاتحة بتقرأ سورة. هو ليه؟ هو في بعض الناس فاهمين كده عن الشيخ إن هي طالما هي سنة أنا هسيبها. هينفع أسيبها أو ما أعملهاش؟ مين؟ ليه؟ احنا بنعمل بيها عادي. عايز اقول لك ان الصلاه سرا اصلا وجهرا سنه. يعني ايه؟ يعني الامام في العشاء وفي الفجر وفي المغرب لو قرا ثلاثه دول لو قرا سرا وركع وسجد الصلاه صحيحه. طب انت بتجهر ليه؟ سنه وانا ما سيبهاش. سنه الجهر بالقراءه سنه وانا ما سيبهاش. خدت بالك؟ وكذلك في الصلاه السريه قالوا ده من باب الافضل. ايه الافضل في الظهر وفي العصر؟ السر. الافضل في المغرب وفي العشاء وفي الفجر؟ الجهر. باب الافضليات. فاحنا دينا بنعمل الافضليات اهو. خدت بالك؟ وده دليل برضه. دليل تاني اللي هو صلاه المسيء صلاته ده. النبي قال له ايه؟ اقرا ما تيسر معك من القران. حتى بعض العلماء قالوا بالحديث ده وبالجمله دي ممكن ما يقراش الفاتحه. ازاي؟ لان النبي قال له اقرا اي قران ما قالوش الفاتحه. طبعا في خلاف. المساله اللي هنتكلم فيها دلوقتي دي ليها خلاف. يعني ايه ممكن ما اقراش الفاتحه؟ ردوا بقى بقيه العلماء لان اكثر العلماء على ان الفاتحه ركن واجب لا تصح الصلاه الا بها. فازاي تقولوا الكلام ده؟ قال لك من حديث المسيء صلاته. بص بيقول له النبي بيقول له اذا قمت فايه فكبر ثم اقرا ما تيسر معك من القران. الكلمه دي معناها ايه؟ خدت بالك؟ قالوا اهي ده دليلهم ان هم الكلام الضعيف. انا كلامك بالقول الضعيف ده بقول ضعيف. ده دليلهم على القول الضعيف بالحديث ده. اقرا ما تيسر معك من القران. هم لا النبي ممكن يكون يقصد اقرا ما تيسر معك من القران بعد الفاتحه. ممكن يكون بيقصد الذي لا يستطيع حفظ اي شيء حتى الفاتحه فيقرا باي حاجه حتى لو قال اذكار بدل الفاتحه هتنفع. مش قادر يحفظ الفاتحه. في ناس كده مش قادر تحفظ الفاتحه. خدت بالك؟ اجابوا عن هذا القول باجوبه كثيره. مؤمن صلى الله عليه وسلم. قال فيه استحباب السوره بعدها. استحباب. خد بالك من كلامك. فيه ايه؟ استحباب السوره بعدها. وهذا مجمع عليه في الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات. ان انت تقرأ سورة بعد الفاتحة ده شيء مجمع عليه. مستحب تقرأ سورة بعد الفاتحة فين؟ في الصبح وفي الجمعة والأوليين من كل الصلوات. وهو سنة مش فرض. وهو سنة عند جميع العلماء. يعني لم يختلف أحد. واما السوره في الثالثه والرابعه ده دي مساله ثانيه بقى. قراءه السوره بعد الفاتحه في الركعه الثالثه والرابعه دي مساله انتقلنا يا جماعه الى مساله ثانيه غير المساله الاولانيه. هل نقرا الفاتحه نقرا سوره بعد الفاتحه في الركعه الثالثه والرابعه؟ اسمع الكلام. اقول لك ايه؟ واما السوره في الثالثه والرابعه فاختلف العلماء هل تستحب أم لا. وكره ذلك الإمام مالك رحمه الله واستحبه الشافعي. مالك بنقول مكروه والشافعي بنقول لا ده مستحب. وقال آخرون هو مخير في الثالثة والرابعة براحتك. عايز تقرأ صورة بعد الفاتحة؟ لا لك. عايز ما تقرأش ذلك لك انت حر. لا مستحب ولا مكروه. في درجة بينهم اسمها درجة ليه؟ حد يعرفها؟ المباح. الله ينور عليك. ده مباح. عايز تقرأ؟ اقرأ. مش عايز تقرأ ما تقرأش. قال وهو مخير إن شاء أقرأ وإن شاء سبح. وهذا ضعيف. وتستحب الصورة في صلاة النافلة طبعا. ولا تستحب في الجنازة على الأصح. في بعض الإخوة يطلع لك كده يقول لك في قول بيقول ده حقيقي موجود في كتب الفقه يا جماعة. في قول بيقول إن صلاة الجنازة بعد ما تقرأ الفاتحة في الركعة الأولى في التكبيرة الأولى ممكن تقرأ سورة زي قل هو الله أحد إذا جاء نصر الله والفتح. الإمام هنا ما رجحش. قال لك القول ده موجود لكن هذا لا يستحب. وإن قرأ فلا شيء عليه. إن قرأ فلا شيء عليك. لكن الأوضح إن أنت مش تقرأ في الجنازة. تقرأ إيه؟ الفاتحة فقط. قال ويستحب لا ولا صلاة لأنها مبنية على التخفيف هي صلاة الجنازة. ولا يزاد على الفاتحة إلا في التأمين عقبها. تزودش آيات فوق الفاتحة. فتحة وفقرة. وبعد فتحة آمين. آمين مش من القرآن يا جماعة. آمين دي كلمة قالها الصحابة. كلمة قالها الصحابة والنبي أمر بها. لكن هي مش من القرآن. آمين. ويستحب أن تكون السورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل. اسمع بقى الكلام التقيل بتاع العلماء. مستحب أن تكون الفاتحة إيه؟ أن تكون الصورة في الصبح والأوليين من الظهر من طوال المفصل. إيه المفصل ده بقى؟ من الناس لقاف. ها؟ من الناس لقاف. الله ينور عليك. من قاف للناس. يعني أنا مثلاً أقرأ في صلاة الظهر في أول ركعتين أقرأ قاف وأقرأ الزاريات مثلاً. أقرأ الطور وأقرأ النجم في الصبح وفي الظهر. مستحب القراءة تطول بطوال تقرأ بطوال المفصل. قال وفي العصر والعشاء من أوساطه. يعني مثلا تقرأ والفجر تقرأ وسبح اسم ربك الأعلى فين؟ في العصر وفي العشاء. العشاء مستحب فيها التقصير مش التطويل. خدت بالك؟ وفي المغرب من قصاره. لو تقرأ إذا زلزلت الأرض زلزالها تقرأ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ده فين؟ ده فين؟ ده في المغرب. عايز أقول لك إن ورد حديث هنا في صحيح مسلم أنت بتشرحه ده حديث معاوية ابن أبي سفيان قال لأهل المدينة. كان خليفة المسلمين هو ساعتها سيدنا معاوية. قال لهم يا أهل المدينة أمراه المدينة ما لي أراكم تقرؤون في صلاة المغرب بقصار الصور. لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يقرأ في المغرب بطول الطوليين. طول الطوليين للأعراف. فالنبي كان بيطول في المغرب على كلام معاوية. معاوية خلاص مش أي حد ده أخو زبزب أم حبيب. ها؟ رملة. رملة اسمها ولا إيه؟ رملة. يعني أخو زبزب كاتب الوحي. معاوية ده كاتب الوحي فقريب جدا من النبي فصلى ورا النبي. بيقول لك النبي كان في المغرب بيقرأ بالأعراف. أنت ليه بتقرأ بالقصار الصوص؟ طب إحنا ناخد الرواية دي ولا ناخد رواية الإمام البخاري حديث خديج بن رافع. في حديث لخديج بن رافع في البخاري بيقول إيه؟ بيقول كنا نصلي المغرب مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم نخرج وإن أحدنا ليبصر مواقع لبليه. مواقع لبليه مكان الصيد اللي يقدر يصطاد. يعني الدنيا منورة. الدنيا منورة. أنا قررت الأعراف أطلع على الدنيا إيه؟ الدنيا مظلمة. إذا كده النبي كان بيقرأ بإيه؟ بالقصاص. عايز أقول لك النبي كان بيخش بينوي إن هو يطول في الصلاة. فيسمع ده حديث، أنا بقول ده حديث. فيسمع قال فأسمع بكاء الصبي فأرحم أمه فأتجوز في صلاتي. بس هو بيبقى ناوي يخش إيه؟ يعني أنا لو داخل وناوي أقرأ الأعراف ولسه ببدأ في أول صفحة وسمعت طفل بيصرخ أمه بتصلي عايز أمه هعمل إيه النبي؟ هيركع ويسجد ويخلص الصلاة. طب لو ما سمعش هيعمل إيه في الأعراف؟ هيكمل. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي المغرب من قصاره. واختلفوا في تطويل القراءة في الأولى على الثانية. دي سنة. هو قال لك فيها خلاف. احنا بقول سنة. هو بقول فيها خلاف. قول مين الأصح؟ قول الإمام طبعا يا ابني. بص في تسكت ليه؟ قول الإمام أصح. ده من الإمام قال فيها خلاف ولا فيها إيه؟ يبقى فيها خلاف. في خلاف فيها جزء سنه وجزء مش سنه. هنقول دلوقتي قال لك ايه؟ احنا عندنا انت تقرا مثلا في الاولى تسبح اسم ربك الاعلى، في الثانيه تبت يدك، صح؟ ولا ممكن اقرا في الاولى بتبت يدك والثانيه سبح؟ الترتيب مش الترتيب، ما مقصدش الترتيب، انا اقصد على على على كم، على كم يعني سوره التين قبل البينه، صح؟ والبينة أكبر من التين. أقرأ البينة الأول ولا التين؟ عشان التين الأول في عشان الانتكاس يعني؟ لا على فكرة جائز. ما فيش انتكاس في في عكس في في في عكس الصور. تفتح الصور أو تجيب الصور من تحت يعني بالمقلوب كده. الصور نفسها ما فيهاش مشاكل. ما اسموش انتكاس، انتكاس في الآيات نفسها. ده أنا أقرأ مثلا آخر آيات في سورة البقرة. وبعد كده في الثالث رجع تاني وقال الله لا اله الا هو الحي القيوم. ما ينفعش انت كده قرات من البقره انتكست، عملت انتكاس، ده الذي لا يجوز. لكن بص الامام بيقول لك ايه؟ واختلفوا في تطويل القراءه في الاولى على الثانيه. تمام؟ والاشهر عندنا، عندنا اللي هو ايه اللي عندنا؟ الشافعيه يعني. الشافعية طبعا يا جماعة، الشافعية هم مذهبهم الأكثر انتشارا، الأكثر انتشارا في المعمور. الأكثر وسطية زي ده والأكثر انتشارا. سيبك من الوسطية، ما الوسطية دي على حسب يعني، على حسب، في أقوال كده تحس الإمام أحمد فيها الوسطية والإمام الشافعي فيها، وفي أقوال العكس. مش كل الفقه الحنفية حنابلة والمالكية أشد شوية، لا بالعكس الحنفية هيقولوا كده. بص يا سيدي، أنا كراجل حنفي هقول لك كلامك غلط، وأنا كراجل شافعي هقول كلامك صح. أتفق معاك لأن أنا إيه؟ مثلا أنا لو حنبلي هقول لك كلامك غلط، الكلام الصح كذا، فاهمني؟ فلا مش مقياس، خلينا إيه نقول إن هو الأشهر. يعني الحنابلة نفسهم والأحناف والمالكية مقرين بان الاشقر هو الشافعي، ما فيهاش خلاف. بقول لك ايه؟ والاشهر عندنا انه لا يستحب، لا يستحب تطويل القراءه في الاولى على الثانيه. ده عند الشافعي. والامام الشافعي اللي هو النووي خالف هذا المذهب، بيقول لك فالأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما، يخلي الركعة دي قد الركعة دي. تبالك؟ أنا جبت مثلا سبح أجيب والليل إذا يغشى تقريبا قدها، الركعتين قد بعض. جبت إذا زلزلت الأرض أقول والعاديات، الاثنين تقريبا قدر واحد، خلي دي قد إيه؟ قد دي. والأشهر عندنا أنه لا يستحب بل يسوي بينهما. والاصح الاصح ده عند مين بقى؟ عند الامام النووي هو اللي بيتكلم. والاصح انه يطول الاولى للحديث الصحيح. الله عليك الله عليك. الانتصار يا جماعه انك عندما تتكلم في الفقه تنتصر لمن؟ تنتصر للحديث. تنتصر لمن؟ تنتصر للدليل. الله ينور عليك. بص الكلام عندك طول ما انت بتقرا كده كلام لعبنا تقعد تتمعن كده تقعد تتمزج في الكلام بتاعك. اقول لك والاصح مش مذهبنا مش مذهب الشافعيه والاصح اللي هو مذهبي لا الاصح انه يطول الاولى على الثانيه للحديث الصحيح كان يطول في الاولى ما لا يطول في الثانيه. ده حديث الموضوع خلصان يا جماعه. ومن قال بالقراءة في الأخريين من الرباعية يقول هي أخف الأوليين أخف من الأوليين واختلفوا في تقصير الرابعة على الثالثة والله أعلم. حلوة الحتة دي بقى تقريبا ما فيهاش خلاف إن أنت تخفف الركعتين الأخريتين على الأوليين اللي هو يعني إيه التالتة والرابعة عن الأولى والتالتة دي ما فيهاش خلاف. لأن سيدنا سعد بن فكين فاكرين حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص لما كان سيدنا عمر مولي على بلدة مش فاكر العراق تقريبا على البصرة والله ما فاكر البصرة ولا الكوفة. المهم في إيه راجل جه اشتكى فسيدنا عمر عزل وعين واحد غيره أمير عليه فبعث رجلا يعني يسأل عنه. المهم سيدنا سعد لما جه هجيب لك الدليل يعني على طول عشان خاطر الحديث طويل. سيدنا عمر بيقول له ايه؟ بيقول له انهم يقولون انك لا تحسن تصلي. ده بيقولوا عليك ان انت مش عارف تصلي. ده مين يا جماعه؟ سعد بن ابي وقاص. تخيل؟ بيقولوا عليك مش عارف تصلي. اهل العراق دول كانت بقى اهل العراق دول دماغ. فقال والله يا أمير المؤمنين إني لكنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطول في الأوليين وأقصر في الأخرين وأتجوز في الأخرين. فقال ذاك الظن بك يا أبا اسمه أبو عمر نسيت سيدنا سعد. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. الحمد لله رب العالمين. قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق تلك صلاة رسول الله كان يطول في الأوليين ويتجوز في الأخرين. أنت بالك؟ دي سنة يا جماعة. ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. وحيث شرعت السورة فمن تركها فاتته الفضيلة. الكلام ده عم الشيخ علاء. بص كلام الإمام النووي بيقول لك إيه؟ بيقول لك وحيث شرعت السورة اللي هي وراء الفاتحة فمن تركها ففاتته الفضيلة ولا يسجد للسهو. ما فيش حاجة اسمها تركع ركعتين تسجد سجدتين سهو عشان أنت ما قرأتش السورة اللي بعد الفاتحة. ما فيش كده. ده مش مشروع في الشرع يا جماعة. لأنها أصلا فضيلة مش واجبة. ولا يسجد للسهو. وقراءة سورة قصيرة أفضل من قراءة قدرها من طويل. قلت الكلام ده قبل أقسم بالله. قلت الكلام ده من كم حصة فاتت. أنت يا جماعة الصح في القراءة إن إحنا لما نيجي نقرأ ما نقرأش منين؟ من الآيات في السور الطويلة. طبعًا كلنا بنعمل كده وأنا شخصيًا بعمل كده. لما أجي أقرأ المغرب أو العشاء أو الفجر بعمل إيه؟ بجيب قطع من الصور في القرآن ها؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئك على أسد وأكمل ما كملش بقيت السورة يعني كمل حتة صغيرة كده وأركع في الأولى وأركع في الثانية وخلاص. لا الأفضل اللي أنت ناوي تقرأ بصفحة مثلا في صلاة العشاء ما تجيبش حتة من السورة الطويلة. الأفضل مش بقول واجب ولا بقول الصلاة باطلة بقول الأفضل. الأفضل اللي أنت تقرأ هتقرأ صفحة يبقى هات الفجر. ناوي تقرأ في الركعة الثانية نص صفحة ها هات والشمس وضحاها. شوف في القدر انت عايز تقرأه هتلاقي في سورة على قدك. ناوي اقرأ في الركعة الأولى صفحتين ونص هات قاف هات الزريات هات الحجرات. ناوي تقرأ أربع صفح في الركعة الأولى هات محمد هات الفتح معايا ولا مش معايا؟ شوف انت لو تقرا قد ايه وهتلاقي صوره على قدر اللي انت عايز تقراه، صوره تفتحها وتختمها، ده الافضل. الناس كتير جدا ما تعرفش الافضل، تمام؟ مش واجب مش مر عليها، تمام؟ ولا هختم ولا همر على القران كله. هم على ايامهم يا سيد سيد كانوا بيمروا، يعني كان بتقرا قران وكان بتقرا سوره الرعد عادي في الرعد على الواحده. ده انا قلت لك هو كان بيقرا طول الليل، يعني كان بيقرا الاعراف ركعه. لكن احنا مش هنقرا الاعراف، نختم حتى مره في السنه. الله المستعان. قال ويقرا على ترتيب المصحف السور ويكره عكسه ولا تبطل به الصلاه. عشان ما تقولش ان هو لا تبطل الصلاه، هو فقط من باب الاكراه المكروه. اقرا لا اقرا التين قبل البيبة، لكن لو عملت العكس صلاتك صحيحه، بس هو مكروه. ويقرا على الترتيب المصحف ويقرا عكسه ولا تبطل به الصلاه، ويجوز القراءه بالقراءات السبع ولا يجوز بالشواذ، لان في قراءات شاذه. طبعا اللي هيقرا بقراءه يا جماعه الخير ما ينفعش يقرا في الركعه الاولى بقراءه وفي الركعه الثانيه فضلا على ان انا اقرا في ركعه واحده بسوره واحده بكذا قراءه، فضلا. لا ده انت حتى في الركعتين ما ينفعش تقرا قراءتين، في الركعتين تقرا ايه؟ تقرا قراءه واحده. صليت على رسول صلى الله عليه وسلم، اقرا زي ما انت عايز. عايز تقرا ورش اقرا في الركعتين بورش، تقرا بقالون اقرا في الركعتين بقالون، زي ما انت عايز. من قراءات سبع اختار من العشر قراءات اللي انت عايزها، بس ده في ركعتين بس. يا شيخ ركعتين بس. بس انا كنت بصلي مره قيام واشوف في رمضان كان بياخد الصلاه كلها بحفظ وبيجي في الوتر يقرا القراءه دي. ماشي عادي طالما سلم براحته، يعني هقرا 8 ركعات مثلا في التراويح مثلا، لو عايز في كل ركعتين اقرا بقراءه لك زي براحته. المهم في الصلاه نفسها قبل ما يسلم هي قراءه واحده. طيب واذا لحن في الفاتحه لحنا يخل بالمعنى كتاء انعمت، كتاء كضم تاء انعمت تقول انعمت، او كسراء انعمتي انعمتي دي انثى، او كسر قاف اياك بطلت صلاه، بطلت صلاه. ليه اخلنا بالمعنى؟ اخلنا بالمعنى في تشكيل يا جماعه، يخل بالمعنى يخلي الموضوع في حته ثانيه خالص. تمام، في تشكيل لا يخل بالمعنى، التشكيل الذي لا يخل بالمعنى ده لا تبطل به الصلاه. وان لم يخل المعنى كفتح الباء من المغضوب، تقول المغضوب عليه، تقول ايه؟ المغضوب عليه، ونحن ذلك كره ولم تبطل صلاته. ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاته، دي معروفة. ويجب ترتيب قراءة الفاتحة وموالاته، ويجب قراءتها بالعربية. حتى لو انت راجل انجليزي فرنسي اسباني لازم الفاتحة تقرأ بالايه؟ طب لو قرأها بلغته هو مترجمة بطلت صلاته، لا تصح. لو قرأها مترجمة لا تصح، بطلت ولا تصح الصلاة، ولا تصح الصلاة بها سواء عرف العربية أم لا أو إلا بها. ويشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه، حتة مهمة جدا جدا اليوم تكلم فيها يا جماعة، في كل نقطة من اللي بكلمكم فيها دي كلام كبير جدا في كتب الفقه وكلام طويل، بيقولوا كده اختصارا ومجازا عشان الناس ما تملش، لكن ده مكتوب في كتب بطريقه موسعه. اما تيجي تقرا في صلاتك السريه سمع نفسك، ما يبقاش شفايفك بتتحرك وانت مش سامع نفسك. معايا النقطه دي مهمه، مع بعض الناس يقول لك كده هو بيقول بس هو نفسه مش سامع نفسه. لا حضرتك لما تيجي تقول في السريه سواء لوحدك او ورا الامام تكون مسمع مين؟ معايا يا جماعة؟ ليه كده عملتوا كده ليه؟ بس احنا ما كناش ها؟ كنا بنقرا بالسر يعني جنة. السر اللي مسمع نفسك ولا مش ودنك مش سامعه؟ لا ما ودنك مش سامعه؟ لا هو ده اللي بقى كده بقول لك النقطه دي مهمه جدا. ها؟ لا ما اعرفش بطل الطلاع. احنا بنعذر بالجهل يا عم السيد، احنا بنعذر بالجهل. خدت بالك؟ يعني طول ما الانسان يجهل المساله. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال السلف الصالح قد احسن الى من انتهى الى ما سمع. قد احسن من انتهى الى ما سمع. انا اخر سمعي جاب كده، فانتهيت اليه عملا لا اعرف بعد ذلك شيئا فلا شيء اعرف. قد احسن من انتهى الى ما سمع. خلاص. لكن دلوقتي انت سمعت عرفت، انت من النهارده مكلف، مكلف ان انت تعمل بالصحيح الذي كنت لا تعرفه. فانت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. لا يا عم انت شوشر على بعض. انت سمع نفسك لما تسمع اصلك. انا نفسي انا صوتي جوه نفسي سامع نفسي واقول بسم الله الرحمن الرحيم. سامع نفسي اللي جنبي مابقاش سامع اللي جنبي. لو عايز يسمعني لازم احط شفايفي في ودني. بس كده مجرب يعني اصلي جوه عشان خاطر يسمع نفسه. لا ما يسمعش اللي جنبه، هو سمع نفسه بس. هي موجود بس سمع نفسه الجهرية وجوب الفاتحة. في كل الصلوات السرية سمع نفسك حتى لو ورا الإمام في ركعتين بعد الإمام. اللي هي الفاتحة. الفاتحة. الفاتحة. الوجوب بتاعها. آه. على المأموم الإمام. أنت كنتش معانا درس اللي فات. لا. قلنا الكلام ده. في الجهرية ما تشوفش على ورا. في الجهرية ما هو يقصد في صلاه الظهر مثلا. انا في الاربع ركعات هقول الفاتحه اسمع نفسي. عن ان هو يعرف الفقه ده هو بطريقته دي حتى لسه كبار يعني. فبيخلي اللي جنبه انت هتلاقي اللي جنبك ده شمال ويمين انت في التلاته. لا ده هو يعني سبحان الله. انا بسمع نفسي في الصلاه يا سيدنا في الركوع وفي السجود بسمع دعاءه وهو بيسجد وهو بيقول. يا عم انت بتسمعني دعائك ليه؟ انا مركز معاك انت. انا مش مركز في اللي انا عايز اديه. العيب بقى مش عندي انا كقولي انا ان انا مش مسمع نفسي. العيب ان انا عايز اسمع نفسي واسمع غيري. العيب ان انا مش مركز انا صوتي واصل لغايه فين. لا يجب عليا ان انا ابقى مركز ان صوتي سمع انا سامعه وغيري مش سامع. وده شيء طبعا ملموس ومحسوس وانا بعمله يوميا ولا حد بيسمعني ولا بسمع حد. وكل يوم انا بصلي خمس صلوات بسمع نفسي الصلاه السريه في الراسريه ومحدش جنبي بيسمعني الحمد لله. ولما بدعي في الارض ببقى سامع انا بقول ايه وانا متاكد ان مفيش حد جنبي سامعني. فالعيب مش عندك انت ولا عند غيرك. العيب عند اللي هو عايز يسمع انت. همسي يعني تحريك الشفايف بسمع نفسي. اسمع نفسي ما اسمعش اللي جنبي. درجات صوت يا جماعه. من غير ما صوت يصدر. من غير ما صوت يسمع اللي جنبك. في صوت طالع. في صوت طالع سامعه انا. ولا جوه نفسي بتكلم. انت سامعني؟ لا مش سامعني. انا سامع نفسي. العبره باللسان. لا لا لا لا ما هو لو عبره باللسان بقى هنقول بقى مش العبره باللسان ده العبره بالقلب. مرن القران على قلبك يكفيك. بعض الصوفيه يقول لك بالك انا بقرا القران بقلبي بدون ان احرك لساني. وللقلب اذكار معروفه صح ولا ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم زاد خدت بالك على بلسان. فلسان حركته يلزم منها ان يكون هناك صوت. يلزم من حركه اللسان ان يكون هناك ايه؟ صوت. انا سامع سامع تاني كلام اللي بقول كده سامع الملك حتى. ويجب قراءة العربية وارحم بالعجمية ولا تصح الصلاة بها سوى سواء أنا عارف العربية أم لا. واشترط في القراءة وفي كل الأذكار إسماع نفسه حتى في الأذكار أذكار صلاة الفجر إسماع نفسه. والأخرس ومن في معناه يحرك لسانه. هو أصلا مش هيسمع الأخرس. يحرك لسانه وشفتيه بحسب الإمكان ويجزئه والله أعلم. قرأنا حديث ده الحديث الثاني واللي هو هنختم فيه إن شاء الله بيه ده الساعه 10. نسيب حديث ابي هريره من الدرس الجاي ان شاء الله. الوقت مر بنا سريعا. احد له سؤال؟ اتفضل. الوقت في الصلاه ده الصلاه الجهريه مثلا ركعتين الجهريتين سواء المغرب او عشاء او الفجر الامام بيقرا الفاتحه ومباشره بيقرا السوره اللي بعدها امتى تصلي اقرا الفاتحه؟ انت لو تحضر معانا الدروس نفضل نقعد كده لحد مثلا يوم القيامه. اقول له ايه ده؟ ايه ده؟ احنا في القصه دي اقرا معانا. ها؟ حضرش معانا؟ لا مش هحضر بعد كده. مش هتحضر تاني معانا؟ اشوف مصطفى احنا مش قلنا الكلام ده الدرس اللي فات؟ هعيده تاني عشان عم السيد ما جاش. كان عايز يريح الدرس اللي فات فهو دلوقتي هيتعبنا احنا. اقرا السوره معانا وهو بيقرا قراءته اللي بيقراها. اقرا انت عاد الفتحه وهو بيقرا. ممكن وممكن تقرا بعد ما هو يخلص الفتحه دخل في سوره؟ اقرا وهو بيقرا السوره. طيب نعيد تاني بقى معلش. لازم نفهم عم السيد وهو الحديث. بعد كده احضر معانا وما تغيبش. لا لا خلاص؟ اه دي نتيجة ان احنا ايه؟ انت احنا بنستأنس بيك في الدرس يعني. بص يا سيدي. بص حديث ابو هريرة ده. قال ان الراجل بيقول للراجل يعني ايه؟ وان لم تقرا الا بام من لم يقرا بام الكتاب ما لم يقرأ أم الكتاب إيه؟ فصلته خداج ثلاثة. قال إنا نكون خلف الإمام. قال اقرأ بها في نفسك. سيدنا أبو هريرة قال كده عايزه قال له اقرأ بها إيه؟ يعني الإمام بيقرأ أنت بتقرأ فين؟ في نفسك. هو بيقول مثلا آية من آيات الله عز وجل في القرآن وشغال يقرأ أنا وأنا غير احكام ترويده عامه. بس في بعض يا اما قالوا غير كده يعمل ايه؟ لا والله ده درس كامل انا مش هعيده تاني. انا قلت برضه رديت بعد الائمه بيعمل الموضوع فيه خلاف يا سيدي. حلو الموضوع فيه خلاف. في بيصلي شويه بيدي برهه نص لا لا مفيش حاجه اسمها استثناء. هو عندنا في الشرع مفيش حاجه اسمها استثناء. عندنا في الشرع انت تخلص الصوره تخش في الصوره. انت كمعمول تقرا وهو بيقرا. قال ده حديث قلت لك ده حديث ابو هريره اقرا بها في نفسك. ده رقم واحد في الدليل على ان انت تقرا وهو بيقرا. رقم اثنين النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم في مره لعلكم تقرؤون خلفي. انا وبقرا انتم تقرؤوا خلفي. قالوا نعم. قال لا تفعلوا الا بام القران. يعني انت جائز ليك بكلام النبي ان انت تقرا وهو بيقرا. تقرا ايه؟ تقرا الفاتحه خلاص. والادله الثانيه طبعا كلها اللي احنا قراناها ان هو لا تصح صلاته الا بها. ومن باب الامانه العلميه قلنا ان الموضوع فيه خلاف. بعضهم قال قراءه الامام قراءه للماموم ولا صح قراءه الماموم خلف الامام لان يعني في ذلك عدم استماع للقران. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. كل الكلام ده ممكن تحفظه ممكن تسمعه في الدرس اللي فات. احد له سؤال؟ جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل حياتنا زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم اقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب الينا الايمان وزين في قلوبنا. كره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد.